أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، يقول الشيخ الإمام حافظ بن أحمد الحاكمي رحمه الله في أعلام السنة المنشورة في مسائله عن أصول الإيمان، السؤال عن الإيمان بالملائكة ومعنى الإيمان بالملائكة، يقول رحمه الله: ما دليل الإيمان بالكتب بعد انتهى الإيمان بالله وملائكته وكتبه؟ ما دليل الإيمان بالكتب؟ قال: أدلته كثيرة، منها قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل، وقوله تعالى: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط أنزل هذه الكتب، وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط، وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم. الآيات وغيرها كثير، ويكفي في ذلك قوله تعالى: وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب. آمنت بما أنزل الله من كتاب، يعني جنس ما أنزل الله عز وجل من الكتاب. كل ما أنزل الله عز وجل من كتاب آمنت به، ويجب علينا الإيمان به كما أمر الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم. يقول: هل سميت جميع الكتب في القرآن؟ هل كل ما أنزل الله عز وجل من الكتاب ذكره الله عز وجل في كتابه مسمى؟ الجواب: سمى الله منها في القرآن، سمى الله عز وجل منها بعضا ذكرهم في القرآن. سمى الله منها في القرآن هو التوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم وموسى، وذكر الباقي جملة من غير تفصيل ولا تسمية. فقال تعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا مصدقا لما بين يديه، وأنزل التوراة والإنجيل من قبله. وقوله تعالى: وآتينا داود زبورا. وقال تعالى: أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى؟ وقول الله تعالى: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. فما ذكر الله منها تفصيلا وجب علينا الإيمان به تفصيلا، يعني ما ذكر اسمه وعلى من أنزل يجب علينا أن نؤمن باسمه وبالرسول والنبي الذي أنزل إليه، وما ذكر منها إجمالا وجب علينا الإيمان به إجمالا، يعني نؤمن بكل ما أنزل الله عز وجل من كتاب، سواء علمنا اسمه وعلمنا على من أنزل أو لم نعلم، ونؤمن بما نص الله عز وجل على اسمه وعمن أنزل أو على من أنزل، فنؤمن بأن الإنجيل أنزل على عيسى والتوراة على موسى والزبور على داود والصحف على إبراهيم وموسى، وما عدا ذلك نؤمن إجمالا بكل ما أنزل الله من كتاب على سائر الأنبياء والمرسلين. قال: فما ذكر الله منها تفصيلا وجب علينا الإيمان به تفصيلا. تفصيل يعني ذكر الاسم، اسم الكتاب وعلى من نزل. وما ذكر منها إجمالا وجب علينا الإيمان به إجمالا، فنقول فيه ما أمر الله به ورسوله، ما أمر الله به رسوله لو في زائدة. وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب. يقول: ما معنى الإيمان بكتب الله عز وجل؟ يعني نحن نؤمن بالكتب إجمالا وتفصيلا، فما معنى هذا الإيمان بالكتب إجمالا وتفصيلا؟ الجواب: يقول: معناه التصديق الجازم بأن جميعها منزل من عند الله عز وجل، وأن الله تكلم بها حقيقة، فمنها المسموع منه تعالى من وراء حجاب بدون واسطة، بدون واسطة الرسول الملكي، ومنها ما بلغه الرسول الملكي إلى الرسول البشري، ومنها ما كتبه الله تعالى بيده، يعني الكتب التي أنزلها الله عز وجل على رسله. منها كلام سمعه الرسول من الله عز وجل مباشرة بدون واسطة من وراء حجاب، ومنها ما تكلم الله عز وجل به حقيقة إلى الرسول الملكي جبريل فنزل به إلى الرسول البشري صلوات الله وسلامه عليه، ومنها ما كتبه الله تعالى بيده، وهذه خصيصة بالتوراة، خط الله عز وجل التوراة بيده لموسى صلى الله عليه وسلم. يقول: كما قال تعالى: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحي أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء. وقال تعالى لموسى: إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي. وكلم الله موسى تكليما. وقال تعالى في شأن التوراة: وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء. وقال في عيسى: وآتيناه الإنجيل. وقال تعالى: وآتينا داود زبورا. وقد تقدم ذكرها بلفظ التنزيل، يعني أنزل الله عز وجل هذه الكتب. وقال تعالى في شأن القرآن: لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا. وقال تعالى: وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. وقال تعالى: وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. وقال تعالى: إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل. وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. الآيات وغيرها كثير أنزلها الله عز وجل، والإنزال يدل على علو الله سبحانه وتعالى، وأن هذه الكتب القرآن وغيره منزل من عند الله عز وجل، وأنه وحيه وكلامه سبحانه وتعالى. قال: ما منزلة القرآن من الكتب المتقدمة؟ التوراة والإنجيل والزبور والصحف، ما منزلة القرآن بين هذه الكتب؟ قال الله تعالى فيه: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه، يعني يصدق ما جاء المتقدمة من توحيد الله عز وجل والأمر بعبادته سبحانه وتعالى وحده، ويهيمن عليها، يسيطر عليها، يغير بعض الشرائع منها، ويكمل بعض النقائص مما كان في الشرائع السابقة. فالقرآن كامل وتشريع كامل صالح لكل زمان ومكان، خلافا للكتب المتقدمة التي كانت شرائعها خاصة بأقوام وأزمان ولا تصلح للأزمان الأخرى. فجاء القرآن مهيمنا عليها، نازخا لبعض أحكامها ومكملا لبعضها، ومضيفا إليها أحكاما أخرى، وجامعا لما كان فيها من خير مضيفا إليه ما تفضل الله عز وجل به على هذه الأمة وعلى رسولها صلى الله عليه وسلم. يقول قال الله تعالى فيه: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. وقال تعالى: وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه، يعني جاء مصدقا لما تقدمه من كتب، وتفصيل الكتاب فيها إجمالات فصلها القرآن لا غيب فيه من رب العالمين. وقال تعالى: ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. قال أهل التفسير: مهيمنا مؤتمنا وشاهدا على ما قبله من الكتب ومصدقا لها، يعني يصدق ما فيها من الصحيح وينفي ما وقع فيها من تحريف وتبديل وتغيير، ويحكم عليها بالنسخ أو التقرير. ولهذا يخضع له كل متمسك بالكتب المتقدمة ممن لم ينقلب على عقبيه، كما قال تعالى: الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون. وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به، إنه الحق من ربنا، إنا كنا من قبله مسلمين، فيقررون ويقرون ويؤمنون بما فيه، لأن الكتب المتقدمة كانت تدلهم على الإيمان بهذا القرآن الذي يأتي مهيمنا عليها. قال: وغير ذلك من الآيات التي تبين منزلة القرآن من الكتب المتقدمة. قال: ما الذي يجب التزامه بحق القرآن على جميع الأمة؟ الجواب: هو اتباعه ظاهرا وباطنا. الذي يجب عليهم تجاه القرآن هو اتباعه ظاهرا وباطنا والتمسك به والقيام بحقه. قال تعالى: وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا. أمر الله عز وجل باتباع هذا القرآن وأن يتقى من المخالفة والنقد. وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا. وقال تعالى: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء. وقال تعالى: والذين يمسكون بالكتاب، يمسكون يعني يتمسكون ويأمرون غيرهم بالتمسك به، واجب تجاهه. والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين. وقال تعالى: وهي عامة في كل كتاب، والآيات في ذلك كثيرة. يمسكون بالكتاب، بالقرآن وبما تقدم به، وبكل كتاب جاء فيه الحق يتمسكون بالحق ويمسكون غيرهم بالحق ويأمرون بهذا الحق. وهذا ما يجب عليهم تجاهه أو تجاهه قراءته وتدبره والعمل به والدعوة إليه والأمر بما فيه. قال: وأوصى النبي صلى الله عليه وسلم بكتاب الله فقال: فخذوا بكتاب الله وتمسكوا به. نعم، فحض أو فحث على كتاب الله وحث على التمسك به، يعني حديث علي مرفوعا إنها ستكون فتن، قلت ما المخرج منها يا رسول الله؟ قال كتاب الله، وذكر الحديث. نعم، حديث فيه خلاف خير هذا. قال ما معنى التمسك بالكتاب؟ ما معنى التمسك بالكتاب والقيام بحقه؟ يعني يجب عليهم أن يتمسكوا به وأن يقوموا بحقه. معنى التمسك والقيام به؟ قال حفظه وتلاوته والقيام به آناء الليل والنهار، وتدبر آياته وإحلال حلاله وتحريم حرامه، والانقياد لأوامره، والانزجار بزواجره، والاعتبار بأمثاله، والاتعاظ بقصصه، والعمل بمحكمه، والتسليم لمتشابهه، والوقوف عند حدوده، والذب عنه لتحريف الغالين وانتحال المبطلين، والنصيحة له بكل معانيها، والدعوة إلى ذلك على بصيرة. التمسك بالكتاب والقيام بحقه يعني قراءته، تلاوته، وتدبره، وحفظه، والعمل به، الأوامر التزاما، والنواهي تركا واجتنابا، والقصص تأملا وتدبرا، ودعوة الناس بما فيه من أوامر ونواهي للأمر التزاما، وللنهي والزجر انزجارا، وللقصص والأمثال اعتبارا. كل هذه داخلة في معنى التمسك بالقرآن والقيام بحقه، وهو معنى النصيحة لكتاب الله عز وجل التي جاءت في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، النصيحة لله ولكتابه ولرسوله وأئمة المسلمين وعامته. النصيحة لكتابه هي الإيمان به، هي التمسك به، هي القيام بحقه، هي التفصيل الذي ذكر رحمه الله تعالى. قال ما حكم من قال بخلق القرآن؟ يعني كان هذا السؤال يكون بعد السؤال الآتي. القرآن من القيام بحق القرآن أن نعتقد أنه كلام الله عز وجل ووحيه، وأنه غير مخلوق، لأنه صفة من صفات الله عز وجل، وصفات الله عز وجل غير مخلوقة. ثم نأتي بعد ذلك سؤال ما حكم من قال بخلق القرآن. قال ما حكم من قال بخلق القرآن؟ الجواب: القرآن كلام الله عز وجل حقيقة، حروفه ومعانيه. لأن بعض الأشاعرة يقولون، أو المعتزلة يقولون، ومعنى كلام الله عز وجل، يعني القرآن الذي نقرأه الآن هو معنى كلام الله عز وجل، ليس لفظا وحرفا. يعني ليس هذا القرآن هو كلام الله عز وجل لفظا وحرفا، لكن معناه من عند الله، والألفاظ هذه ليست كلام الله عز وجل، إنما ألفاظ أديت بها المعاني التي أرادها الله عز وجل، فهو معنى في نفسه سبحانه وتعالى أوحى به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وتكلم النبي بهذا الكلام وبهذه الأحرف والآيات، وليس فيها في الحقيقة كلام الله عز وجل. ولذلك يقول: نحن نؤمن بأن القرآن كلام الله عز وجل، حروفه وكلماته ومعانيه. أف الحروف والكلمات تكلم الله عز وجل بها، والمعاني التي تحويها هذه الكلمات هي من عند الله سبحانه وتعالى. والألفاظ قوالب المعاني، المعاني محفوظة وموضوعة فيها، حطت داخل هذه الألفاظ. الله عز وجل تكلم حقيقة بهذه الحروف والكلمات والمعاني التي تتضمنها هذه الكلمات. لا يقال إن المعنى من عند الله والحروف والكلمات ليست من عند الله، إنما هي كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا كلام من كفر والعياذ بالله. يقول: القرآن كلام الله عز وجل حقيقة، حروفه ومعانيه. ليس كلامه الحروف دون المعاني ولا المعاني دون الحروف. تكلم الله به قولا وأنزله على نبيه وحيا وآمن به المؤمنون حقا، فهو وإن قط بالبنان وتلي باللسان وحفظ بالبنان وسمع بالآذان وأبصرته العينان، لا يخرجه ذلك عن كونه كلام الرحمن، حيثما تصرف هو كلام الله عز وجل. فالأنامل والمداد والأقلام والأوراق مخلوقة، والمكتوب بها غير مخلوق. المكتوب باليد، المكتوب بالقلم، المكتوب بالمداد، كلام الله عز وجل غير مخلوق. والألسن والأصوات مخلوقة، والمتلو بها على اختلافها غير مخلوق. والصدور مخلوقة، والمحفوظ فيها غير مخلوق. والأسماع مخلوقة، والمسموع غير مخلوق. قال الله تعالى: إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون، يعني الكتاب الذي كتب فيه، الكتاب مخلوق لكن المكتوب والقرآن هو كلام الله. وقال تعالى: بل هو آيات من القرآن، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، يعني ما الصدور مخلوقة وما فيها كلام الله عز وجل غير مخلوق. بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون. وقال تعالى: اتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلمات، يعني ما سمعته بالوحي كتاب الله عز وجل وهو كلامه لا مبدل لكلماته. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: أديم النظر في المصحف، النظر لكلام الله عز وجل. وقال تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، يعني السمع مخلوق، وما سمع المسموع والذي سمع غير مخلوق. القرآن كلام الله عز وجل يتكلم به اللسان، اللسان مخلوق، والمتكلم به القرآن غير مخلوق. اللسان مخلوق يتكلم بالقرآن الغير مخلوق، الأذن والسمع مخلوق، والذي سمع من القرآن غير مخلوق، القلم والمداد والورق مخلوق، والذي كتب بها غير مخلوق، الصدور مخلوقة، والذي حفظ فيها والذي استوعبته الصدور غير مخلوق وهو كلام الله عز وجل. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: أديم النظر في المصحف، يقول هذا في ضعف. والنصوص في ذلك كثيرة، يعني النصوص في إثبات أن القرآن حيثما تصرف فهو كلام الله عز وجل غير مخلوق. سمع هو كلام الله، قرئ نظر إليه بالأعين هو كلام الله، كتب بالأوراق هو كلام الله عز وجل، تلي بالألسن هو كلام الله عز وجل. ولذلك تتغير الأصوات ولا يتغير المتلو. ومن قال القرآن أو شيء من القرآن مخلوق فهو كافر كفرا أكبر يخرجه من الإسلام بالكلية، لأن القرآن كلام الله تعالى، منه بدأ وإليه يعود، وكلامه صفته. ومن قال شيء من صفات الله مخلوق فهو كافر مرتد يعرض عليه الرجوع إلى الإسلام، فإن رجع وإلا قتل كفرا ليس له شيء من أحكام المسلمين. لأن الذي يقول القرآن مخلوق، القرآن إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدون، الله لا إله إلا هو الحي القيوم مخلوق، الله أحد، الله الصمد مخلوق. فمن قال القرآن مخلوق كأنه جعل الله لا إله إلا هو مخلوق، فهذا الكفر من هذه الحيثية، يجعل الله عز وجل مخلوق أو صفة من صفات الله عز وجل مخلوقة، يعني لم يكن متصفا بها ثم اتصف بها، يعني قرأت عليه، يعني كان قبلها ناقصا، تعالى الله عما يقولون، ثم حدثت له. وصفاته سبحانه وتعالى لا مزيد فيها، جل وعلا جمع كمال الصفات وجمالها وجلالها سبحانه وتعالى. يقول: هل القرآن صفة، أو هل صفة الكلام، هل صفة الكلام ذاتية أو فعلية؟ القرآن كلام الله عز وجل، والكلام صفة من صفات الله عز وجل، لأنه قال: لأن القرآن كلام الله منه بدأ وإليه يعود، وكلامه صفته. فهل صفة الكلام صفة ذاتية أو صفة فعلية؟ والصفات الذاتية هي التي تلازم الذات لا تنفك عنها أبدا، والفعلية هي التي تتعلق بالمشيئة، متى شاء فعل ومتى لم يشاء لم يفعل سبحانه وتعالى، كصفة الغضب والرضا والسخط والفرح والضحك والاستواء والنزول إلى سماء الدنيا والمجيء والهرولة والسعي. فهل هذه صفات، هذه صفات أفعال، فهل هذه ملازمة لذاته أبدا أم أنها متى شاء فعل؟ أما صفات الذات كالسمع والبصر والوجه واليدين والعلم والعزة والقوة وما إلى ذلك من الصفات التي لا تنفك عنها ذاته سبحانه وتعالى، فالكلام صفة من صفات الله عز وجل. هل هو صفة ملازمة للذات أم صفة فعلية قرأت يفعلها متى شاء؟ قال: أما باعتبار تعلق صفة الكلام بذات الله عز وجل واتصافه تعالى بها، فمن صفات ذاته كعلمه، بل هو من علمه وأنزله بعلمه، وهو أعلم بما ينزل وأما باعتبار تكلمه بمشيئته وإرادته فصفة فعل. القرآن باعتبار الكلام باعتبار تعلقه بذات الله عز وجل فهي من صفات الذات، واتصافه بها كاتصافه بالعلم، والقرآن من علم الله سبحانه وتعالى، والكلام من علم الله سبحانه وتعالى، فتعلقه بذات الله عز وجل يدل على أنه صفة ذاته. أما باعتبار مفردات الكلام وتكلمه سبحانه وتعالى متى شاء فهو صفة فعل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله أن يوحي بالأمر تكلم بالوحي. أراد أن يتكلم تكلم، فقال للملائكة: افعلوا كذا وكذا وكذا. فهذا متعلق بإرادته، وتكلم بهذا الوحي ابتداء. إذا هذا الوحي الذي تكلم به صفة فعل، لأنه فعله متى شاء سبحانه وتعالى. ولهذا قال السلف الصالح رحمهم الله في صفة الكلام: إنها صفة ذات وفعل معا. باعتبار تعلقها بالذات فهي صفة ذات، وباعتبار تعلقها بالإرادة والمشيئة وآحاد الكلام فهي صفة فعل. فهو متكلم سبحانه وتعالى قبل أن يوحي لأحد من خلقه، وهذه صفة الذات. وحينما ابتدع وأراد وشاء أن يوحي تكلم بالوحي، فهي بهذا الاعتبار صفة فعل. وعلى سبيل التقريب نقول: أنت وأنت ساكت لا تتكلم يقال إنك متكلم، حيث تتصف بصفة الكلام ولست أبكم. فإذا تكلمت بأحد الكلام ومفردات كيف حالك وأريد أن أفعل كذا وآتي وقل وهات وما إلى ذلك، فهذه متعلقة بمشيئتك فهي فعلية. فالله سبحانه وتعالى قبل أن يوحي متكلم، وبعد أن أوحى فهو متكلم، بالاعتبار الأول فهي صفة ذات، والاعتبار الثاني صفة فعل لا له سبحانه وتعالى. ولهذا قال السلف الصالح رحمه الله في صفة الكلام: إنها صفة ذات وفعل مع، فالله سبحانه وتعالى لم يزل ولا يزال متصفا بالكلام أزلا وأبدا، وتكلمه وتكليمه بمشيئته وإرادته، فيتكلم إذا شاء متى شاء وكيف شاء بكلام يسمعه من يشاء، وكلامه صفة لا غاية له ولا انتهاء. أنه من صفات الله عز وجل الأول الذي ليس قبله شيء، والآخر الذي ليس بعده شيء، فكلامه لا نهاية له سبحانه وتعالى. قال تعالى: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله. وقال: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم. فالقرآن من كلام الله عز وجل الذي هو صفة ذات وصفة فعل. قال: من هم الواقفة وما حكمهم؟ الناس في القرآن يعني لا تزول عنه الصفة أزلا إلى ما لا نهاية. الكلام لا ينتهي. صفة الذات. نعم. القرآن هنا أحد الكلام. محدث إنزاله على النبي صلى الله عليه وسلم. أي نعم. نعم. ليه؟ مثال لصفة هي ذاتية وفعلية. نعم. الخلق. ماشي. والآن العلم. نعم. العلم لا يقرأ عليه. نعم. ولكن ايه؟ لا لا، في صفات فعلية لا يقال انه كان موصوفا بها من قبل. مثلا استواءه على عرش سبحانه وتعالى قبل خلق العرش ما كان مستويا، نزوله سبحانه وتعالى، مجيئه سبحانه وتعالى. الله عز وجل علي قبل أن يستوي على العرش، لكن الاستواء على العرش هل الاستواء على العرش من صفات الذات ملازم له سبحانه وتعالى أزلا وأبدا؟ لا، له بداية بعد أن خلق العرش سبحانه وتعالى وخلق المخلوقات ثم استوى على العرش ثم تفيد الترتيب. إلا بعد أن خلق العرش وخلق السماوات والأرض ثم استوى. نعم. نعم. لا نزلون، لا، صفاته سبحانه وتعالى. أي نعم. قال: من هم الواقفة وما حكمهم؟ قال: الواقفة هم الذين يقولون في القرآن لا نقول هو كلام الله ولا نقول مخلوق، يعني لا نقول كلام الله مخلوق ولا نقول غير مخلوق. الوقفة هم الذين يقولون القرآن كلام الله ثم لا يتمون الكلام بقولهم مخلوق أو غير مخلوق. نقول نحن نسكت نقول هو كلام الله فقط. من كلام هنا الوقفة هم الذين يقولون القرآن لا نقول هو كلام الله ولا نقول مخلوق. لا نقول هو كلام الله. الوقفة يقولون هو كلام الله ثم يقفون عند هذا الحد لا يميزون أنفسهم عن الذين يكملون بقولهم مخلوق أو غير مخلوق. نعم. العامي يؤمن الإيمان المجمل يعني يقول الله عز وجل ليس كمثله شيء في أسماء وصفات إجمالا، لكن حينما يدخل عليه بعض الملبسين الأخطاء في تفصيلات العقيدة لابد أن يبين له هذا الخطأ. يعني عوام المسلمين يعلمون أن الله عز وجل علي أعلى بذاته وصفه وهكذا إيمان إجمالي بأن الله فوقهم ويقولون يا ربنا حينما يقولون ربنا، لكن لما يجي بقى بعض الملبسين هذه البدع ويقولون الله معنا في كل مكان في هذه الحالة سينطلع عليهم هذا القول ويعتقدون أن الله في كل مكان. عندئذ يجب على أهل السنة أن يبينوا لهم خطأ هذه المقولة وأن يفصلوا له الإيمان الذي كان مجملا عنده قبل ذلك. يعني يؤمن إيمانا إجماليا بأن الله ليس كمثله شيء في ذاته وصفاته، لكن لما طرأ على هذا الإجمال في التفصيل خطأ لابد أن يفصل، كما سيأتي في هذه المسألة مسألة الواقفية في القرآن. كان السلف في أيام النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة يعتقدون القرآن كلام الله ومستقر في أذهان من القرآن كلام الله وكلام الله صفة من صفات الله عز وجل، ولا يعلمون أن صفة من صفات الله عز وجل مخلوق. فلما جاءت البدعة وقال من قال القرآن مخلوق احتاج أهل السنة أن يفصلوا ما كان مجملا عند العامة، ولا بد أن يعتقدوا أن القرآن كلام الله وقلها القرآن كلام الله غير مخلوق. لكن ابتداء العامة لا يطلب منهم إلا الإيمان المجمل. الله واحد لا شريك له ولا ند له ولا مثيل له ليس كمثله شيء وهو السميع البصير في كل الصفات. في القرآن نعم. على سبيل الخبر قديم ده على سبيل الخبر مش اسم من أسماء الله يعني. الجنس جنس القرآن اللي هو كلام الله هذا صفة الذات. القرآن من كلام الله وليس كل كلام الله. ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث حدوث النزول. قبل ذلك لم ينزل القرآن ولم يتكلم الله عز وجل بهذه الكلمات والحروف إلا عندما شاء سبحانه وتعالى. أقول لك الإيه؟ الكلام الكلام باعتبار الأصل وباعتبار الآحاد آحاد الكلام. القرآن ليس كل كلام الله عز وجل، هو آحاد كلام الله سبحانه وتعالى، بدليل أنه محصور، مش كده؟ كلمات وحروف وآيات محصورة، ليست هي كل كلام الله عز وجل. كلام الله عز وجل باعتبار النوع بأزلية الله سبحانه وتعالى، وباعتبار الآحاد محدث، كما ذكر في القرآن من ذكر ربهم محدث. فالله سبحانه وتعالى قبل أن يقول يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة ما تكلمش هذا الكلام. يا أيها النبي قل لأزواجك، قبل هذا الوقت لم يقل يا أيها النبي قل لأزواجك. فهو قديم النوع حديث الآحاد. فالذين يقولون القرآن كلام الله ثم يسكتون هؤلاء يسمون الواقفين، لأنهم حينما حدثت البدعة، حينما حدث البدعة واعتقدوا أن القرآن مخلوق وفسروا كلمة محدث بمعنى أنه حادث مخلوق، إنا جعلناه، جعلناه بمعنى فهو مجعول يعني مخلوق، خلقناه جعلناه يعني جعلناه خلقناه، فقالوا مخلوق. في هذه الحالة اضطر أهل السنة أن يردوا عليهم ويبطلوا كلامهم ويقولوا كلاما صريحا القرآن كلام الله غير مخلوق. قبل ذلك كانوا يقولون وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي، خلاص كلام الله كلام الله، صفة من صفات الله عز وجل، صفات الله غير مخلوقة. فلما يجي بقى يكونوا مخلوقة، لا نقول لا، في الحالة دي لابد تفصل، لابد توضح قولك من أي الفريقين أنت، هل ممن يقول كلام الله الذي هو صفة من صفات غير مخلوق، أو من الذين أحدثوا البدعة وقالوا مخلوق؟ اللي يسكت ويقف هؤلاء هم الواقفون. الناس في القرآن على ثلاث طوائف، أهل السنة يقول القرآن كلام الله غير مخلوق، الجهمية المبتدع يقول القرآن كلام الله مخلوق، ومنهم بقى الغلام المعتزل يقول ليس كلام الله هو معنى كلام الله كما تقدم، ومنهم من زي يقول يعني يمسك العصا من النص يقول القرآن كلام الله ويسكت علشان يموه على العامة. فهذا لا يجوز له أن يسكت بعد أن حدثت الفتنة، كما قال الإمام أحمد رحمه الله، يقول قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى من كان منهم يحسن الكلام فهو جهمي، ومن كان لا يحسنه بل كان جاهلا بسيطا فهو تقام عليه الحجة بالبيان والبرهان، فإن تاب وآمن بأن كلام الله تعالى غير مخلوق وإلا فهو شر من الجهمية. اللي يسكت وما يقرش بأن القرآن كلام الله غير مخلوق هذا شر من الجهمية. ليه؟ لأنه يلبس، لأنه يلبس على العامة. قال ما حكم من قال لفظي بالقرآن مخلوق؟ ما عادش جاهل بقى خلاص، وقمة عليه الحج ما عادش جاهل. وقمة عليه الحجة، الجاهل الذي لا يعلم. فلما أقمنا عليه الحجة وبينا له أن القرآن كلام الله صفة من صفات الله عز وجل وصفات الله غير مخلوقة، فلا يجوز لك أن تعتقد هذا، بل اعتقد أن القرآن كلام الله غير مخلوق، ومع ذلك بعد ذلك يقول القرآن كلام الله ويسمع غير مخلوق، يقول لا لا أقول غير مخلوق. فمثل هذا يلبس على العامة أكثر من الجهمية، فالجهمية خلاص العلماء صرحوا بكفرهم لأنهم عاندوا وعارضوا وأظهروا قولهم. ما هي دي؟ هي دي البلوى. لما واحد يقول لك القرآن خلق من خلق الله سبحانه وتعالى هذا الكفر والعياذ بالله. لكن احنا نقول العامة لا يعرفون ذلك، العامة لا يفهمون ذلك، لكن إذا لبس عليهم الأمر لابد أن يوضح لهم ابتداء الناس يعرفوا أن ربنا سبحانه ليس له مثيل فقط على سبيل الإجمال. الله عز وجل في جهة العلو سبحانه وتعالى الله عز وجل يقول كل الناس يقولون ربنا بيقول كذا وكذا يقول نضيف إلى الله عز وجل أقوالا وأن الله سبحانه وتعالى يتكلم. فلما يجي واحد بقى إيه من المتكلمين وأهل اللسان يقول لا الله لا يتكلم بمعاني كلام الله، فالثاني ينكر أن الله يتكلم العمي يقلد ذلك. ففي هذه الحالة يوضح له هذه القضية، الناس يقولون ما لكم تتكلمون في القرآن مخلوق ولا غير مخلوق، والقضية ماتت. لا ما ماتتش، كل بدعة ظهرت في الزمان السابق تجد لها أتباعا في هذا الزمان وإن لم يسموا بتلك الأسماء، يعني الخوارج فيه خوارج، المرجئة فيه مرجئة، القدرية فيه قدرية، المعتزلة فيه معتزلة، الروافض فيه روافض، سائر الفرق المبتدعة في الزمان موجودين وموجودين وعايشين، ممكن يكونوا بيننا لكن ما يعرفش الاسم، لكن يعتقد معتقدهم ويقول أقوالهم وهو لا يدري، وهو لا يدري. يعني نقول لك إن الله ليست له يد ولا وجه له سبحانه وتعالى، هذا الجهمية سبحانه وتعالى عما يقولون. يقول لك إن الله في كل مكان، هذا قول الجهمية، هم ما يعرفوش الجهمية لكن يعرف اللي بيقولوا الجهمية ينتسب إليه. واحد يقول لك مثلا إيه مرتكب الكبيرة كافر وما يعرفش كلمة الخوارج، هو من الخوارج في هذا القول، اللي يفعل الذنب الفلاني كفر وخرج من ملة الإسلام هذا من الخوارج، وإن لم يعرف كلمة الخوارج. لما يقول لك مثلا ايه اي نعم الصحابة ارتدوا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم بل 5 6 هذا من الروافض، وإن ما كانش يعرف كلمة ايه الروافض. لما يقول لك مثلا علي افضل من ابي بكر وعمر وعثمان هذا من الشيعة، وهو ما يعرفش كلمة الشيعة مثلا. فالطوائف موجودة لكن الأسماء ممكن تغيب عنهم. ففي هذه الحالة لابد من البيان، لابد من البيان. الناس ما يعرفوش لكن في ملبسين لبسوا عليهم وألقوا إليهم البدع ليتلقفوها ويقولوها ويعتقدوها، فلابد في هذه الحالة من البيان والإيضاح. ايه من الحلول الذاتية ولا الفعلية؟ هاي اللي جاء في قلوب الناس دول من الفعلي، كلمات احد الكلمات يعني هي مخلوقة، يعني شبهة مثلها الله سبحانه وتعالى، مثلها الله سبحانه وتعالى. هذا يوم القيامة، أما في الدنيا آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم تسمعه الآذان وتتلوه الألسنة. نعم مجاز تقريب للأفهام حقيقة، لكن تقريب للأفهام مش مجاز. قال ما حكم من قال لفظي بالقرآن مخلوق؟ في طائفة أخرى يسمون اللفظية، يبقى الجهمية والواقفة واللفظية والسنية. السنية الذين يقولون القرآن كلام الله غير مخلوق، والجهمية الذين يقولون مخلوق، والواقفة الذين يقولون كلام الله ويقفون ويسكتون، واللفظية الذين يقولون لفظي بالقرآن مخلوق. فما حكم من قال لفظ بالقرآن مخلوق؟ يقول هذه العبارة لا يجوز إطلاقها نفيا ولا إثباتا، لأن اللفظ معنى مشترك بين التلفظ الذي هو فعل العبد وبين الملفوظ به الذي هو القرآن. كلمة لفظي، لفظي تحمل معنيين، فعل أنا تلفظي والمتلفظ به. المتلفظ به قال ملفوظ لك، وحركة لسانك وفعلك قال له تلفظ، فتلفظك فعل يضاف إليك وفعلك، والمتلفظ به قل تلفظ لفظ، لفظي لفظ مشترك بين الفاعل والذي فعل به وهو ما لفظ به أو ما لفظ به هذا المتلفظ. فليكن لفظي ماذا تريد؟ هل تريد فعلك أو تريد الذي تلفظت به؟ فلا يطلق، يعني لا يجوز أن نقول لا تقل لفظي بالقرآن مخلوق، ولا نقول قل لفظي بالقرآن مخلوق، لا يطلق النفي ولا الإثبات حتى نستفهم ماذا تريد. حينما قلت لفظي بالقرآن مخلوق ماذا تريد؟ يقول أريد تلفظي وفعلي أنا. ماشي، أريد القرآن الذي قرأت. لا مش ماشي، هذا قول الجهمية. لما يقول أنا أريد حركة لساني ونبرة صوتي وتغني الحروف وخروجها بغناه، ما أدنى الله لشيء ما أنزل النبي حسن الصوت، وهذا صوت حسن بالقرآن وهذا صوت حسن بالقرآن. فالحسن يعود على فعل العبد لا على القرآن نفسه، فتلفظه أو تلفظ المتلفظين يختلف بحسب فعلهم وكسبهم، وفعلهم وكسبهم مخلوق. أما ما تلفظوا به وهو المقروء القرآن ليس مخلوقا، فاللفظ مشترك. قال فإذا أطلق القول بخلقه شمل المعنى الثاني، يعني لو قال اللفظ بالقرآن مخلوق مطلقا هكذا يدخل فيه المعنيين، يعني فعله يعني المتلفظ به. ورجع إلى قول الجهمية وإذا قيل غير مخلوق شمل المعنى الأول الذي هو فعل العبد، وهذا من بدع الاتحادية، يعني يقول القرآن غير مخلوق يعني فعل أنا غير مخلوق، يعني كأنه هو غير مخلوق، العبد فعله غير مخلوق، يعني كأن الله عز وجل حل به فصار مثل الله أزليا أبديا من غير مخلوق. ولهذا قال السلف الصالح رحمهم الله تعالى: من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهم، ومن قال غير مخلوق فهو مبتدع. ثم يعمل ايه؟ يسكت. طب لو سئل هذا السؤال يفصل، يقول لفظي بالقرآن الذي هو فعلي مخلوق لأني مخلوق، أما الذي هو ملفوظ به متكلم به هو القرآن وهو غير مخلوق. والله سبحانه وتعالى كما تقدمت الآية: فأجره حتى يسمع كلام الله، كما قال الإمام أحمد ممن يسمعه؟ يسمع من المجير. فأجره حتى يسمع كلام الله، فهيسمع منك كلام الله، أنت تتكلم بكلام الله فيسمع كلام الله عز وجل. الملفوظ به كلام الله، واللافظ الفاعل تلفظه وكسبه مخلوق لأنه مخلوق. هذا فيما يتعلق بالإيمان بالكتب والقرآن، والكلام فيما يتعلق بمسألة خلق القرآن وأقوال الناس أو مذاهب الناس في قضية خلق القرآن. الجهمية يقول هم نسبة إلى الجهم بن صفوان الذي أخذ مذهبه عن الجعد بن درهم الذي نفى الصفات عن الله عز وجل، يعني يقول الله ليس له وجه حقيقة، ولا يدان ولا علم ولا سمع ولا بصر ولا كلام. قال هذا الجعد بن درهم فما انتشرش مذهبه، أخذه منه الجهم بن صفوان ونشر الكلام والمذهب، نفى صفات الله سبحانه وتعالى فنسب إليه، فكل من يقول بقوله يسمى جهمي، وفرقته تسمى الجهمية. قال ايه؟ ارفع صوتك. وقراءة مكتسبة، وكتابات له مكتسبة، وسماع من شاور الله مكتسبة. نعم. ليه؟ الكتاب مخلوق؟ لا يجوز. الأوراق مخلوق، أصل الكتاب أيضا يقصد به ما كتب فيه والمكتوب. نعم، يعني الكتاب يعني المكتوب أو الورق الذي ضم بعضه إلى بعض. نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هذا هو الأصل الثالث من أصول الإيمان كما تقدم، الإيمان بالله وملائكته وكتبه. ويبقى عندنا الإيمان بالرسل، والإيمان باليوم الآخر، والإيمان بالقدر. وهذه التفصيلات التي يذكرها الأئمة كما ذكرنا نشأت عندما نشأت الفرق المخالفة. كان الإيمان إجماليا عند المتقدمين لفهمهم وعقلهم عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم مرادا، ولذلك ما كان عندهم كتب لتفسير القرآن ولا كتب لتفسير الحديث، يسمعون كلام الله عز وجل ويفهمون مراده، ويسمعون كلام النبي صلى الله عليه وسلم ويفهمون مراده. فلما دخلت العجمة ودخلت الفتنة في أمة الإسلام احتاج الأئمة إلى الكتابة والتصنيف والتدوين والتنويع بين العلوم، وكان العلماء المتقدمون جامعين للعلوم، ثم حصل بعد ذلك التخصص، فصار منهم يتخصص بالتفسير، ومنهم من يتخصص في أصول العقيدة، ومنهم من يتخصص في الحديث، ومنهم من يتخصص في السير والمغازي والتواريخ، ومنهم من يتخصص في الفقه، ومنهم من يتخصص في اللغة. وكل هذه العلوم كانت مجموعة عند المتقدمين، فهم أهل الإنسان وأهل البيان وأهل الفهم وأهل معرفة القواعد ومراد الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم. ثم بدأت التصانيف تدخل في تفريعات حينما حصلت كما ذكرنا الفرق، حتى في الفقه لما حصلت فرق في الفقه وأحزاب في الفقه وعصبيات لآراء بعض الأئمة، بدأ العلماء المنصفون يصنفون كتبا ترجع للدليل، وتصور قول فلان من العلماء الذي عليه الدليل، وقول فلان الآخر الذي عليه الدليل، وتخطئ أحدهم وتخطئ الثاني والثالث حتى تخرج بالفقه السليم. كذلك أيضا في مسائل العقيدة، العقيدة كانت متلقاة من الكتاب والسنة مباشرة، يفهمون مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم بدأ العلماء يدونون العقائد في كتب جامعة تتناول مسائل عقدية قلبية، ومسائل علمية عملية، ومسائل للردود على المخالفين لهذه الاعتقادات الصحيحة والعلميات الصحيحة. فبدأت الكتب تصنف كتب تقرير عقيدة أهل السنة وتدوينها مدعمة بقول الله وقول رسوله وقول السلف، وكتب ترد على الطوائف والفرق المبتدعة، وكتب تجمع بين الأمرين، يعني تجمع عقيدة أهل السنة والفرقة المخالفة والرد عليها والطعن على ما تكلمت فيه والطعن فيما استدلت به من أدلة من حيث الدلالة ومن حيث الثبوت. فلا بد أن نسير على هذا الطريق، طريق تعليم العقيدة الصحيحة بأدلتها والرد على العقائد الفاسدة وتخليل شبهاتها وأدلتها. ولا يتحقق ذلك إلا باستكثارنا من دراسة هذه النوعية من الكتب، كتب تقرر العقيدة الصحيحة بأدلتها كتابا وسنة ونقولا عن الصحابة، وتفند العقائد الفاسدة وترد على أهلها، وليس الرد فيه تجن أو الرد يكون فيه تشف ومجرد انتقاص وتخطئة فحسب، بل إرادة تصحيح معتقدات الناس وتوجيهه إلى المعتقد السليم، فمن خالف ذلك يرد عليه، وخاصة حينما تنتشر أقوالهم وتظهر بدعهم في الناس. أحيانا يسمى هذا المخالف وأنه يقال يطبق منهج الكتاب والسنة بفهم السلف الصالح رضوان الله عليهم، وأحيانا ينوى بذكر مفاسد أقوالهم ومفاسد اعتقاداتهم من غير تسمية، يقال أقوام يقولون كذا وأقوام يقولون كذا، وأحيانا يقال الفرقة الفلانية والطائفة الفلانية والشخص الفلاني تعيينا، فأحيانا يكون التعيين مطلوبا وأحيانا التعميم يكون مطلوبا، وكل على حسب المصلحة والمنفعة. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يقول أحيانا ما بال أقوام يفعلون كذا وكذا تنويها بخطئهم، وأحيانا يقول فلان ويسميه لا يعرف كذا من ديننا، فلان فيه كذا وكذا من الأخطاء والعيوب، كل هذا على سبيل النصح. فمن يخطأ هو على سبيل النصح، ومن يصوب يكون على سبيل النصح أيضا، من يخطأ تعيينا يكون على سبيل النصح، وتعميما يكون على سبيل النصح، لكن وراء ذلك كله أن يبتغي المتكلم بكلامه وجه الله سبحانه وتعالى، وأن يحب للمسلمين ما يحب لنفسه، كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، يحب لأخيه من الخير ما يحب لنفسه، ويكره لأخيه من الشر ما يكره لنفسه. وهذا الخير وهذا الشر وتفصيل هذا من ذلك لا يكون إلا ببينة وبصيرة وعلم، كما يقول ربنا سبحانه وتعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، يكون على بصيرة، والبصيرة هي قول الله بفهم السلف الصالح وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم بفهم السلف الصالح. وهؤلاء هم الطائفة الناجية، الفرقة الناجية والطائفة المنصورة التي تبقى على ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي اجتمع على ما اجتمع عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة. ولا تستوحش كما يقول العلماء من قلة السالكين، ولا تغتر بكثرة الهالكين، يعني لو كنت في السبيل القويم وعلى الصراط المستقيم الذي تطلب به سلوك الصراط المستقيم حقا، على الصراط المستقيم في طلب العلم وطلب السبيل المؤدية إلى الله عز وجل، هذا على مدار الدنيا سالكوها أقل الناس، سالكوها أقل الناس. ولذلك يصبرنا العلماء بمثل هذه الأقوال، لا تستوحش من قلة السالكين، يعني ما تقولش يعني احنا 10-20 اقل اكثر، يعني احنا اللي سلكنا السبيل الصحيح لطلب العلم، علم العقائد وعلم العبادات والفقهيات، وغيرنا على غير السبيل. لا تستوحش من هذا، لا تستوحش من هذا، ولا تغتر بكثرة الهالكين، هؤلاء اعداد كثيرة وغيرة شهيرة غزيرة منتشرة، اذا دعا داعيهم اجتمعت عليه اعداد ووجود لا حصر لها، هل يعقل ان هؤلاء على خطر وعلى غير سبيل؟ هذا ليس مقياسا، المقياس الذي يبين الحق من الخطأ والضلال، ويبين الهدى من الضلال، ويبين الغي من الرشاد، هو قول الله وقول رسوله، وما كان عليه سلفنا الصالح من أهل القرون المفضلة التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، وقد قال الله عز وجل تثبيتا وتصبيرا للسالكين وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، وأقل الناس هم المؤمنون، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، وأن أقل الناس هم الذين يهدوك إلى سبيل الله، فإياك إياك أن تستوحش، وإياك إياك أن تمل أو تكلم، ولا تقل كما يقول بعض المتعجلين المستعجلين الذين يريدون لسه هندرس كتاب كذا وبعد الكتاب ده الكتاب الثاني وبعد الثاني الثالث وبعد الثالث الرابع لحد امتى كتاب بعد كتاب بعد كتاب. اولا تقي نفسك النار ثم اهلك ثم من حولك. يعني لا تبحث عن البعيد وتطلب نفسك. قوا انفسكم اولا واهليكم نارا. يعني لا تبحث ما تقولش يعني اخواننا في المكان الفلاني واخواننا في المكان الفلاني واهلنا في المكان الفلاني. طب وانت انت نفسك انت عينك المتكلم اهلك وبيتك اهلك الذين من حولك جيرانك. تبحث تنظر بعيدا وتترك الحفر الحفر تحت قدميك. اصلح طريقك انت اولا ثم انظر الى هؤلاء انظر الى البعيدين. نعم وهذه طريقة الأنبياء وطريق الأنبياء والمرسلين في الدعوة يدعو الواحد والاثنين والثلاثة والصبر والثبات ثبات على الدعوة الاستمرار وعدم الملل. فلما استيأس الرسل وظنوا أنهم كذبوا جاءهم نصرنا. لا تجعل هذا اليأس يصل إليك وتقول يعني دعنا من هذا ولنبحث عن طريق آخر دراسة وتعلم العقيدة وتعلم الفقه والعبادات الصحيحة وتعليم الناس. هذه طريقة مش مجدية. احنا عايزين اكبر عدد. لا مش عايزين اكبر عدد عايزين العدد النقاوة. الرسول عليه الصلاة والسلام كان يهتم بالفرد الواحد ويهتم ولا يهتم بالملأ الذين هم معرضون عنه. يجلس مع افراد قلائل صلى الله عليه وسلم ويهتم بالواحد والثاني والثالث. وهكذا الدعوة الصحيحة إصلاح اللبنات الأولى التي هي أسس وأساس بناء المجتمع. أنا وأنت وزوجك وابنك وابنتك وأخوك وأبوك وعمك وابن عمك. وهكذا هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم. وما تعجل رسول الله صلى الله عليه وسلم بإقامة دولة الإسلام 13 14 15 20 23 سنة حتى نزل عليه اليوم أكملت لكم دينكم إذا جاء نصر الله والفتح. بعد 23 سنة إذا جاء نصر الله والفتح. فلو سلكت سبيل النبي صلى الله عليه وسلم في الدعوة لا تمر 23 سنة إلا وقد دخل الناس في دين الله أفواجا. فإذا لم يدخل الناس فاعلم أنك خالفت وأخطأت طريق النبي صلى الله عليه وسلم. فنسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى وأن يرزقنا الصبر والثبات على دينه. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله.